اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المسجد المبارك وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا الدرس المبارك ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب والقربة إليه سبحانه وتعالى بمثل هذا الاجتماع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته، يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما في سواه رددناه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما قال رسول الله مثل ما قال الله، يعني في قوة الحجة، في قوة الحجة والإلزام، يعني الحديث النبوي الصحيح الثابت في قوة إلزامه لك كالدليل الشرعي من القرآن، كلاهما لازم لك أن تتبعه وأن تطيع فيه. ولو أن الإنسان تفرد بالقرآن وأخذ العلم منه دون أن ينظر إلى السنة لما عرفنا كم نصلي الظهر، كم ركعة، ولما عرفنا أحكام الصيام تامة، ولا أحكام الحج ولا غير ذلك. فالمقصود أن القرآن مع إمكان أن تنزل هذه الأخلاق في السنة إلا أن الله تعالى يذكرها في القرآن. لماذا؟ إذا تأملت في آيات القرآن وجدت أن بعض الآيات تتكلم عن حوادث شخصية، مثلا قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة من، هذه حادثة شخصية لعائشة رضي الله عنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتهمت بصفوان بن المعطل رضي الله عنه، ونزلت عشر آيات في أول سورة النور. هذه مشكلة شخصية لفرد من الأمة. خذ مثالا آخر، لما ذكر الله تعالى تزوج زيد بن ثابت بزينب رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، زينب بنت جحش، قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا. طيب هذه أيضا هو شيء خاص عند النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أتى زيد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يطلق زينب، تزوجها ولا رغب، ما أحبها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كون الإنسان تزوج فتاة ثم سبحان الله لم يجمع بين القلوب هكذا، ما أحياء، يعني ليس دائما عندما يفارق الرجل المرأة لا بد يكون في سبب، أحيانا الارتياح النفسي لم يقع. صحيح أنه لا ينبغي أن يتساهل الإنسان بهذا ويتزوج ويعبث بالزواج وكل مرة يقول ما ارتحت نفسيا، لكن كذلك نحن لا ينبغي أن نشدد على الإنسان في هذا ونقول لماذا، أعطنا سببا. فإنها لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجة رفاعة، قالت: يا رسول الله، إني لا أعيب على رفاعة في خلق ولا دين. رفاعة هنا ما أقول الرجل يشرب خمر فطلقوني منه، أو الرجل يقع في فواحش فطلقوني منه، أو أعيب عليه في أخلاقه أنه سيء التعامل، لكن ما أحبه. يا رسول الله، إني أكره الكفر في الإسلام كما أني أكره الكفر بعد دخولي في الإسلام، هالرجل أكره ما أريده. النبي صلى الله عليه وسلم حاول يحل الموضوع، أعطينا سبب، ما في سبب، ما أحبته. وكما قال سبحانه: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. يا أخي، ما أحبته إلا تبقين معه، ما أحبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين إليه حديقته، كان قد أعطاها حديقة كمهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقة؟ قالت: أردها. فردت إليه الحديقة، إلى آخر القصة في ذلك. فالقرآن يذكر بعض الأشياء التي تتعلق بحوادث شخصية، كما ذكر عن عائشة رضي الله عنها، كما ذكر عن زيد رضي الله عنه، إلى غير ذلك. لماذا يذكر القرآن هذه الحوادث مع إمكان أن تنزل في السنة، وربما صارت آيات القرآن أقل أو ذكر بدلها أشياء أخرى؟ القرآن لما يبني أفرادا ويحل مشاكلهم، هو في الحقيقة يبني أمة كاملة. قادر جل جلاله أن يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل للناس ألا يتكلموا إلا بما يوفون به، وبس، بلاش تنزل لما تقولون ما لا تفعلون. لكن الله تعالى يريد كل الناس أن يقرؤوها، وأن تتلى عليهم في صلواتهم، وأن يقرؤوها هم بينهم وبين أنفسهم، لأن خلق من أخلاق المنافقين إذا وقع في الأمة أدى إلى وجود الشقاق والخصام، وربما أكل أموال بعضهم بعضا بالباطل. هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الموجود فيها. قيل إن سبب نزول هذه الآية، قيل إنها نزلت في بعض المؤمنين الذين تمنوا الجهاد، فلما فرض عليهم تناكلوا عنه. هذا قول من الأقوال، أنها نزلت في هذا الفريق، وسيأتي معنا بعض الآيات المشابهة لها. لكن أقف معكم على الحديث الذي رواه البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. طبعا المقصود هنا بالنفاق ليس النفاق الاعتقادي المخرج من الإسلام، بل المقصود النفاق العملي. بعض أهل العلم يقسمه إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي، وبعضهم يقسمه إلى نفاق أكبر ونفاق أصغر، إلى غير ذلك. المقصود أن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا، لا يعني أنه من المنافقين الذين حكم الله تعالى بكفرهم، إنما فيه صفات من صفات المنافقين. قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ما هي الأربع؟ قال: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. إذا وعد أخلف، داخل في قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، أنت تقول له: خلاص أنا أعدك أن أعطيك المال في الوقت الفلاني، ثم تخلف. أنا أعدك أن آتي إليك بعد العشاء، وتخلف. أنا أعدك أن أنهي لك الموضوع الفلاني، وتخلف. تقول لأولادك: أعدك يا ولدي أن أشتري لك الشيء الفلاني، وتخلف. يا أخي لما تقولون ما لا تفعلون؟ ما يجوز. وإذا وعد أخلف ما يجوز لك ذلك، وهي صفة من صفات المنافقين. ولا تقولن شيئا إلا وأنت على قدر الكلام. ولا أعطيكم نصيحة حقيقة لا بد أن نفهمها جميعا. من القواعد المهمة في التعامل مع الناس قول بعض الحكماء: الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية. الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية. بمعنى، جئت إلي فرضا، قلت لي: يا شيخ أنت تعمل في الكلية؟ قلت لك: نعم. قلت: طيب يا شيخ، هذا ابن أختي تخرج، ونريدك أن يعني تساعدنا في قبوله في الكلية. أخذت أوراقه، فإذا شروط الكلية 10، لا ينطبق عليه إلا 3 منها مثلا، وأنا عندي أصلا في جيبي 10 أسماء كلهم سوف أشفع لهم ليقبلوا في الكلية، فأنا أعلم أن هذه 10 أسماء مع انطباق الشروط أو أكثرها عليهم ربما لن يقبل منها 10 إلا 5 أو 6، فلا ينبغي أن أخجل منك وأقول لك: خير إن شاء الله، أبشر، وأخذ الورقة وأحطها في جيبي، ثم تأتيني بعد أسبوع وقل: الله ما تيسر شيء. لأنني إذا كنت من البداية أعلم أنني لا أستطيع، اعتذر من البداية حتى لا تعلق الإنسان الذي أمامك ويبدأ يفكر طوال الأسبوع ويقول: خلاص الشيخ أخذ الأوراق، لا إن شاء الله بينتهي الموضوع. وبعد نهاية الأسبوع إذا جاءك وقال لك: ها بشر، وقلت: والله لم يقبل، طيب ليش ما أخبرتنا من البداية يا شيخ؟ والله كان في طريق آخر سوف ابن عمي كان سيذهب إلى فلان لأجل أنه، يا ليتك أخبر، ويبدأ يلومك. اعتذر من البداية: والله أنا أخدمك بعيوني وأفرح بخدمتك، اشفع وتؤجر، لكني لا أستطيع. اطلع من الموضوع من البداية حتى لا تضطر إلى أن تقول ما لا تفعل. جاءك إنسان آخر قال لك: والله مثلا أريدك أنك تسلفني 1000 ريال، أحرجت أن تقول له ما عندي أو أن تقول لن أعطيك. أحيانا أنت غير مقتنع أن تعطيه المال، إما أنه ما يرد الأموال أو غير مقتنع أصلا بحاجته، يعني يعبث بالأموال مثل بعض الناس، كل يوم ترى معه مثلا جهازا هاتفيا جديدا، كل يوم يتتبع الموديلات في الغتر والثياب، فأحيانا أنت تعلم أنه يسرف في أمواله، فلماذا تعطيه 1000 ريال؟ فأحرجت منه وقلت خلاص اتصل عليه بكرة، وأنت في نفسك أنك لن ترد عليه، فإذا ما رديت عليه واتصل 20 مرة ولم ترد ورآك بعدها بأسبوعين أو 3، له الحق أن يلومك وأن يتكلم عليك وأن يشدد عليك في العبارة، والآن يلومك وهو في موضع قوة، يقول لك لما لم تعتذر من البداية؟ يا أخي كان في 20 واحد غيرك أقدر أني أستعين بهم، لماذا؟ لكن ما دام المقود في يدك من البداية أعتذر، والله يا فلان أخدمك وأنت أخ لي عزيز، لكن عندي بعض الظروف تمنعني، لكن إن شاء الله نساعدك في غيرها من الظروف، وأطلع من الموضوع. اعتذر في البداية حتى في تعاملك مع زوجتك مع أبنائك، يعني أحيانا بعض الأطفال، وهذا كله ترى داخل في لما تقولون ما لا تفعلون، يأتي ولدك ويقول لك خلاص أنا أريدك أنك تشتري لي مثلا كرة، مثلا أنت غير مقتنع أنك تشتري لي، اشتريت لك كم مرة وكسر عندكم النوافذ واللمبات، فقلت له لا بلاش اشتري، قال إلا خلاص الأسبوع الجاي تشتري لي، أنت في نفسك أنك لن تفعل، لا تقل له نعم تخلصا من الموقف، لأن إذا انتهى الأسبوع له الحق أن يلومك وأن يقول طيب أنت وعدتني، كيف تعدني وتخلف؟ أليس إخلاف الوعد حرام؟ ليش ما أخبرتني من البداية؟ إذن أنت كذاب. الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية، والمشكلة الذي يجعل الناس حقيقة يلتزمون بوعود هم ليس عندهم قدرة على الإيفاء بها أنهم يحرجون من الآخرين، ويبدأ يقول لك تعرف لي واحد في المرور تخلص رخصتي إن شاء الله، ابشر ابن عمة خالة جدتي يشتغل هناك، أنا أعطيه الأوراق ويخلصها، وأنت تدري أن هذاك لن يطيعك أصلا، والله أعرف لك ابن جيراننا ولد خاله يشتغل في المستشفى ممكن يدبر لك الملف حقك، والله فيه من البداية. والله يا جماعة أنا استعملت هذا الأسلوب مع الناس، ولا تكاد أنتهي من صلاة جمعة، وربما كثير من الإخوة يعني اللي صلى معي يرى اجتماع الناس كثير منهم أصحاب حاجات، هذا يريد أن يسدد أجار بيته، وهذا يريد منك أحيانا أن تشفع له في مستشفى، تشفع له في قبول في كذا، أن تدخل معهم إصلاح بين قبيلتين بينهما خصومة، أو هذا عليهم قضية دم أحدهما قتل من القبيلة الأخرى، والذي نستطيع أن نفعله يجب علينا أن نفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. لكن لا تستطيع أحيانا أن توفي بهذا كله، يعني يأتيك واحد يقول لك ابحث لي عن وظيفة وهذا رقم تلفوني، إذا لقيت لي وظيفة يا شيخ اتصل بي، أنا فاضي يا أخي أروح أبحث لك عن وظائف، فأعلم يقينا أنني لا أستطيع أن أخدمه، انتبه لا تأخذ الرقم وتقول له خير إن شاء الله خير إن شاء الله خير إن شاء الله، يعتبرها جزما، يعتبر نفسه توظف بعد أسبوع وربما بنى أعماله على هذا، وخلاص فلان وعدني وأنت لم تعد. ينبغي أن ننتبه لمثل هذا، والناس يعني لأجل أن تسلم من ألسنتهم كن واضحا معهم، لما تقولون ما لا تفعلون؟ من البداية لا تقل كلاما إلا وأنت رجال على قدر هذا الكلام تستطيع أن توفي به، قلت خلاص اتصل بي وأخلص لك الموضوع خلصه، لكن كن شجاعا وبطلا، ومن البداية بينه بكلام لطيف ومهد له، قل يا أخي والله أنا أشعر بحاجتك وأشعر بمشكلتك أنك من غير وظيفة، وسبحان الله يا أخي وددت لو يعني أستطيع أن أساعدك بدمي الذي يجري في عروق قلبي، وأنت أخ لي مسلم وأنا أحب لك، أعطى من هالكلام الجميل، ثم بعد ذلك اعتذر له، سيقبل الاعتذار بلا شك، قل وأود أني أخدمك لكني فعلا أصدقك والله لا أستطيع أن أساعدك، أحسن من أن تقول له خير إن شاء الله وأبشر وأعطني رقم هاتفك، ثم بعد ذلك تتورط معه بعد أسبوع أو أسبوعين ويبدأ يلومك ولماذا لم تفعل ولماذا لم تقل. فهذا يدخل في عمومها، يدخل في عموم لما تقولون ما لا تفعلون، ويدخل أيضا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم 4 من كن في كان منافقا، وذكر منها وإذا وعد أخلف، قال وإذا حدث كذب وهذا معروف، وإذا تمن خان إذا أعطي أمانة خان الأمانة، وإذا خاصم فجر، يعني إذا خاصم خصومة سواء عند قاضي أو خصومة بينه وبين إنسان فجر. ما معنى فجر؟ الفجور في الخصومة هو الكذب والافتراء على الخصم. بمعنى افرض أن زوجاً وقع بينه وبين امرأته خصومة فطلقها، فقيل لها بعد ذلك لما طلقك؟ لن تقول مثلاً لأني اختصمت مع أمه وضربتها مثلاً، لا، هي الآن خاصمت زوجها، لكن قد تفجر وتقول أصلاً الرجل جاءني كم ليلة وهو سكران، لكن أنا سكت ومشيتها له، والله ما يصلي، يمكن في الأسبوع يا الله يصلي صلاة إلا صلاتين، وكذلك بخيل، أعوذ بالله، بخيل بخيل ما يكاد يحتمل أحد بخله، وتبدأ تفجر في الخصومة. إذا خاصم فجر هذا محرم، أو الزوج أن يفجر في خصومته مع زوجته، أو أن يفجر في اللجاج لما يختلف اثنان ويتخاصمان ويبدأ أحدهما يفجر في طريقة كلامه وفي خصومته، هذه من صفات المنافقين. قيل إن هذه الآية كما ذكرنا نزلت في بعض المؤمنين لما تمنوا الجهاد، فلما فرض عليهم تكاسلوا عنه، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فعابهم الله تعالى أنهم تمنوا القتال فلما فرض نكلوا وتكاسلوا عنه. وكذلك في قوله جل وعلا: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني لولا نزلت سورة في الجهاد. قال: فإذا أنزلت سورة محكمة ليس فيها منسوخ، ليس فيها أحكام يعجزون عن أدائها، سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. فبين الله تعالى اللوم عليهم أنهم تمنوا القتال ثم لما فرض عليهم تقاعسوا، فذلك قول الله سبحانه وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. ويحق أن يوصفوا بالمقت، يعني بالبغض، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قيل إن الآية نزلت أيضا في قوم كانوا يدعون أشياء لم يفعلوها، يقول مثلا: والله أنا لما شهدت المعركة قتلت خمسة، وفلان الذي قتله فلان أنا الذي ضربته، ويبدأ يتظاهر بأشياء هو لم يفعلها. وهذا مع الأسف موجود اليوم عند بعض الناس ممن يدعون أشياء غير موجودة، ممن يدعي أشياء أحيانا، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الإنسان الذي يقول لك مثلا: أنا والله المدير عندنا في العمل دائما يمدحني ويحبني ويفعل كذا، وهو كذاب والله ما فعل له ذلك، فيدعي أشياء لم يفعلها، أو أنا ترى أنا الذي صنعت الشيء الفلاني، وأنا الذي قلت كذا، وترى المكان الفلاني أنا الذي. حتى إنني جلست مرة مع أحدهم في بيتي فتذكرنا تلك الأيام مؤسسة الحرمين، وهو شاب عادي يعني، فقال: تصدق؟ قلت: نعم. قال: أنا الذي أنشأتها، مؤسسة الحرمين الخيرية، أنت اللي أنشأت مؤسسة الحرمين الخيرية ببنودها ومئات الملايين التي يعني تملكها من تبرعاتها، ولو أنت. قال: نعم، أنا كنت قبل فترة لما كنت في باكستان ثم أنشئت مكتب صغير، وأنا الذي فعلت، أنا. فمشيتها له. بعدها بفترة تكلمنا عن أحد المساجد، قال: ترى طلبوني أني أصير إمام وأنا رفضت، قلت لا أريد أن أنشغل. ما شاء الله، يعني ما يكاد أن يوجد فضيلة إلا ويدعي أنها عرضت عليه أو أنه فعلها. وهذا ترى مرض يا جماعة، وأنا قابلت مجموعة من الناس عندهم هذه الأمراض، يعني يتشبع بما لم يعطى، يتشبع بما لم يعطى، إما من ناحية الأموال. وقفت مع شخص قبل كم يوم فكان يتكلم عن أمواله وكذا، ثم قال: يا شيخ، وأنا أملك 100 مليون. قلت: الله يوفقك ويرزقك. ثم تأملت فإذا واحد اتصل بي قال: يا شيخ، أنا طالب 45,000 ريال من 3 سنوات ما رجعها لي، ثم قال لي واحد ثاني هو أخذ مني كذا ولا أرجعها، فإذا به فاتورة جواله مفصولة ولا قدر يسدد، ثم اكتشفت أنه ما يملك شيئا. طيب ليش تكذب يا أخي من البداية؟ لماذا تكذب وتدعي مثل ذلك؟ أو الذي يدعي أنه يعرف فلانا وفلانا ونحو ذلك، لما تقولون ما لا تفعلون؟ بيّن الله تعالى ذم ذلك. قيل نزلت في أقوام في الجهاد يقولون فعلنا طعنا قاتلنا ولم يفعلوا، وكذلك هي تنطبق على أقوام يدعون أشياء حتى في الدنيا، أنني أنا طلبت في المكان الفلاني وعرض علي الوظيفة الفلانية، وأنني لو شئت لصرت كذا وصرت كذا. ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه وألا يتشبع بما لم يعطى، حتى لا يكون لابسا لثوب زور. وهنا مسألة في قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، هل هذا يعني أنه يحرم على المرء أن يأمر بما لا يفعل؟ مثلا واحد يقول تصدقوا وهو ما تصدق، أو يتكلم في خطبة جمعة عن فضل قيام الليل وهو لا يقوم الليل مثلا، أو يتكلم عن الصيام وهو لا يصوم مثلا، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ بعض الناس يريد هذه الآية للمنع من ذلك، ويريد أيضا قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وكذلك يريد قوله عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي تندلق أقتابه في النار، يعني ينشق بطنه وتخرج أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. الرحى أيها الأحبة نوعان، الرحى أصلا هما حجران أحدهما فوق الثاني ويوضع بينهما حب قمح، والحجر اللي فوق عليه عصا مقبض يعني، ويكون تحته جلد أو قماش أو نحو ذلك، فيبدأون يدورون بالرحى وينطحن الحب ويتسرب مطحونا ويجمعونه من فوق الجلد، يجمعون المتسرب. وهناك نوع آخر من الرحى أكبر، تكون أحجار كبيرة لا يستطيع الإنسان أن يدور بها، فيربطونها بدابة من الدواب، إما أن يربطوها كرمكم الله بحمار أو بعير أو نحو ذلك أو ثور ويبدأ يدور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن رجلا في النار تندلق أقتابه ينشق بطنه وتخرج أمعاؤه فيدور بأمعائه كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى. قالوا طيب ما صيرك إلى ما نرى؟ كيف دخلت النار وأنت تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر؟ كيف دخلت النار؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. طيب هذا الحديث وهاتان الآيتان، لما تقولون ما لا تفعلون وأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هل هذا يعني أيها الإخوة أن ما يجوز شرعا أن تأمر بالشيء إلا إذا كنت أنت تفعله؟ بمعنى الإمام أحمد لما ألف كتاب الزهد، هل هذا يعني أنه يعتبر نفسه أكبر زاهد في الدنيا وبالتالي ألف كتابا في الزهد؟ ابن أبي الدنيا لما ألف كتابه مجابو الدعوة، هل هذا يعني أنه يعتبر نفسه أكبر مستجاب دعوته فألف كتاب في ذلك؟ المروزي لما ألف كتاب قيام الليل، هل هذا يعني أنه أكبر قوام لليل وبالتالي ألف هذا الكتاب؟ هل الأمر بهذا المعنى؟ الأمر ليس كذلك. الذي يقع عليه الذم هو الذي يأمر أو ينهى رياء وسمعة للناس، مثلا واحد تكلم فقال أيها الإخوة وعليكم بقيام الليل، سبحان الله يا أخي الواحد يشعر بلذة، خاصة لما تطول السجود تشعر بلذة وقرب إلى رب العالمين، والركوع صح ظهرك أحيانا يؤلمك لكن ما يطول، يمكن يؤلمك دقيقة دقيقتين، وأن تكون السجدة ربع ساعة يألمك أول دقيقتين تقريبا أو دقيقة ونص، ثم سبحان الله تشعر ب يا أخي حتى رأسك يرتاح ونفسك تطمئن سبحان الله، وكذلك في الجلسة بين سجدتين تشعر براحة وطمأنينة والدعاء، يا أخي سبحان الله له لذة، يا أخي عسى الله لا يحرمنا هذه اللذة. إيش قصده هو؟ يمكن يا الله يصلي العشاء وهو قيام ليل، يمكن العشاء ينام عنها أحيانا، هو بهذا الأسلوب لم يقل للناس أنا أقوم الليل، لكن يريد افهموا أني أقوم الليل، افهموا أني أقوم الليل لأني أتكلم عن دقائق ولطائف ونحو ذلك، كأني أقول هذا كله جربته أنا. هذا الذي لما تقولون ما لا تفعلون وتأمر الناس بالبر ويدور في الرحى، لأنه ينوي أن يأمر الناس بالبر إظهارا للعمل. لكن لو إنسان خطب جمعة وقال أو ألقى كلمة أو وقال أيها الإخوة من أعظم الفضائل الحفاظ على صلاة الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وبين ابن القيم رحمه الله أن الإنسان يجد فيها لذة في قلبه، ويجد الناس لا يوحى إليهم الآن في عقولهم أننا أمام إنسان أكبر قوام لليل من خلال أسلوبه. وكذلك في النهي عن المنكر، لا يبدأ الإنسان يقول مثلا أعوذ بالله اتقوا الله، هذه الفضائيات التي بدأت تنشر المحرمات ينبغي أن نغض أبصارنا، وبعض الناس يتساهل بكذا ويتساهل بكذا، وبالتالي يوقع كأنه يقول للناس يعني أنا أبعد الناس عنها، وهو ناوي ذلك. أذكر من اللطائف في إحدى المرات كنت أتكلم مع طلابي في الكلية، درسوا مادة ثقافة، فكنت أتكلم عن الغزو الفكري، فجرى الكلام على أنواع الغزو الفكري اليوم، فتكلمت عن الغزو الفكري من خلال الإعلام من خلال كذا، ثم تكلمت عن إحدى القنوات، هذه القناة متخصصة في بث الأفلام الأمريكية المترجمة 24 ساعة، أنا ما عندي هذه القناة حقيقة ولا أراها يعني أصلا، لكني سافرت يوما وسكنت في فندق وشغلت التلفاز وكانت هذه القناة موجودة، ولم يعني يمكن شاهد شيئا يسيرا، بس كان يتكلم عن حرب فضائية أو كذا، وكان يقصد أن يبث للسامع تعظيم أمريكا وأن للمشاهد وأن أمريكا لها قوتها ولها جبروتها وأنها ملكت بعض الأقمار وبعض الكواكب إلى غير ذلك. فذكرت لطلابي هذا المثل، قلت يا شباب أنا ترى ليس عندي هذه الفضائيات، وأيضا لا أشاهدها ولا أدعو لمشاهدتها، لكن لن أقول لكم قرأت في كتاب عنها أو في الإنترنت، أنا شيء رأيته مرة في فندق، فبدأت أقول لهم، قلت ترى ما شاهدت يا شباب إلا دقيقتين، ثم بدأت أذكر لهم الأحداث التي رأيتها، الأحداث فعلا يمكن دقيقتين أو ثلاث صدقا، لكن يبدو أنني طولت وأنا أذكر الكلام. فلما كملت قرابة 10 دقائق وأنا أذكر القصة التفت طالب على الذي بجانبه قال هذا والشيخ ما تابع إلا دقيقتين، أجل لو متابع الفيلم كله كان بيأخذ من المحاضرة. فالمقصود أحيانا الإنسان ينهى الناس عن شيء، لكن انتبه لا يصل لعقول الناس شيء أنت لا تريده، يعني أنت تريد الإصلاح فقد يسبق إلى عقول الناس شيء آخر. فهذا هو المقصود بالآيات في قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وكذلك في الآية التي بين أيدينا لما قال جل وعلا لما تقولون ما لا تفعلون. الحسن البصري أقبل إليه رجل يسأله في شيء، فقال له الحسن هل تأمر جيرانك بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ فقال ذلك الرجل لا. قال لما؟ قال لأني أخشى، اسمع إلى المدخل، قال لأني أخشى أن آمرهم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاهم عن المنكر وآتي، فأنا أقول بلاش تأمر وبلاش تنهى. فقال الحسن ود الشيطان لو يظفر من أحدكم بهذا. الشيطان يتمنى لو كل واحد يكون عنده مثل هذا التصور في عقله. ثم قال الحسن وأينا لم يعصي وأينا كمل، يعني من منا ما وقع في معصية ومن منا كامل، إنما أؤمر وانهى واستعن بالله. فكذلك نقول هنا أنت مأمور أن تأمر الناس وأن تنهاهم، لكن احرص على أن يكون هذا بنية صالحة. ثم قال الله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طبعا الاستفهام هنا لما تقولون ليس استفهاما لمعرفة الجواب، يعني الله جل وعلا لا ينتظر منهم جوابا لما تقولون ما لا تفعلون فيقولون لأننا كذا وكذا، لا هذا لا ينتظر منه جواب، مثل لما تقول لولدك مثلا وقد مثلا نام عن الصلاة تقول له كم مرة قلت لك لا ترقد عن الصلاة، لا يصلح أنه يقول 5 مرات، أنا ما أنتظر جوابك، ربما لو أجاب لضربته